لم يرتكب حدا يوجب الحد يوجب الحد لم يرتكب حدا يوجب حدا تنفع نضيف في اللغه تمشي. جميله ممتازه جميله ان شاء الله الله يبارك نعم فهو لم يرتكب كبيره تستوجب هذا الحد ولكن ارتكب شيء يجب على ولي الامر ان يقومه صحيح يعني مثلا انت تسير ترى شابا مائعا نعم يلبس في يده بتاع هكذا سلسله سبحان الله يعني او في الاسلام يجب ان يعذر يعني يهذب يؤدب يعني بطريقه لكن لو تركناه كده على يعني فتحنا الباب على مصراعيه لا ظهر شخصيا لا ظهرت الميوعه وكده لابد ان هذا يعني الولي له شرعا ان يعذب امثال هؤلاء شرعا أن يعذرهم لابد لان هؤلاء مثال سيء لبقيه الشبان فرضنا جدا ان هذا الشاب وضع تحت المجهر او وضع تحت انه مغني فنان لاعب كره من هذا من هذا المثال فاولادنا سوف يتشبهون به صحيح فلا بد من قطع وأد الفتنه في مهدها وقصه نصر بن حجاج ما هي علينا ببعيد ما هي ما نصر بن حجاج لما قالت المراه وعمر يمر يجوس في المدينه ليلا يعس ويطمئن على حال الرعيه فسمع امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاجي عمر حصل له رعب صلى الفجر وقال أيكم يعرف نصر هذا الجميل فلما جاء بنصر وجده رجلا جميلا قال احلقوا له شعر حلقوا شعر فازداد بهاء قال عمموه فازداد جمالا سبحان الله فقال زوده مالا وقال اذهب إلى الشام لا يجلس معي لا يساكنني في المدينة شاب تهتك به العواتق في خدورهن ثم سأل عن المرأة علم أن زوجها على سفر في في في في في في جيش من جيوش الفتوح الإسلامية الفتوحات فأمر بعد أن دخل إلى حفصة عمر يأتي المستشارين لا بد من استشارة كم تصبر المرأة على زوجها يا حفصة ويسأل حفصة اولا هي ابنته وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف قال يعني يا ابتي 4 أشهر هكذا قدرت يعني فقال لا يغيب يعني مجاهد في سبيل الله عن زوجه 4 أشهر الا اذا اذنت وارسل رساله فورا الى قواد الجيوش الا يغيب عسكري في الجيش في الفتوحات اكثر من هذه المده درءا للفتنة والمفسدة فانظر إلى عمر عندما رأها انظر إلى الأحكام ترتبت ببناء لمصلحة المسلمين نعم صحيح الصنف الثاني الذي لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات هذا معذرة هذا الصنف الأسياط كأذناب البقر يعذبون بها المسلمين لم تكن موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا التابعين يعني أبو بكر كانت أبو قحافة بلغت 80 من عمره فكف بصره نعم فجاء رجل جار لأبي سفيان يشكو أن أبا سفيان نقل عليه الحد دائما في الأرض في حديدة توضع هكذا ما بين الحقل والحقل حتى تعرف أو أرض فلان من أرض فلان سليم صح. فرجل أبو سفيان نقل الحد فأنت لما تنقل متر واحد في طول الأرض فأنت أخذت مثلا نصف الدم عدة ألف فجاء الرجل يشكو فجاء أبو بكر تحقق من القضية قال يا أبو سفيان أعد الأمر إلى مكانه يعني هذا الحد الفاصل ده إلى مكانه تمنع أبو سفيان قال لا قال أعته يا أبو سفيان وإلا علوتك بالدرة هذا هو التعزير الذي يملكه ولي الأمر فأبو قحافة يقول أبو سفيان أبو قحافة تعجب قال على من يرفع صوته عتيق ابن ابو بكر اسمه عتيق ما شاء الله امه لما سئلت لما سئلت سبحان قبل الاسلام لما امه التي سمتها لما سميتيه عتيقا قالت كي يعتقه الله من النار سبحان الله قبل الاسلام ملكات واضح ان واضح ان اصطفاء على من يرفع درته عتيق عتيق قالوا على ابي سفيان قال قد عدوت طورك يا عتيق الله عدو طورك يعني انت تعديت الحدود قال يا أبتي إن الله أعز بهذا الدين رجالا عندما أطاعوه وأذل آخرين عندما عصوا يا الله فمنطق القضية في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا هو ميزان الصحابة

يقول لو تعلمون ما أعلم، لو كشفت لنا الحقائق وعلمنا ما عند رسول الله، قال لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون، أطت السماء ثقلت عليهم بما عليه وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله. هذا استشعار المعاني والتقرب من حياة رسول الله وكيف كان يعبد، وهو العبد الذي اكتملت فيه صفات العبودية من رحمته. الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه يرى سيدنا إسرافيل. طبعا هو كان يرى ما لا نرى. هذه القلوب معذرة نريد وصف البوق مع سيدنا إسرافيل مرة ثانية. التقم قرنه. نعم. ثم القرن. نعم. سبحان الله. التقم قرنه. حتى في اللغات الأخرى اسمه هرن. صحيح. قرن. قرن. سبحان الله. التقم قرنه. قدم ريدة وأخر الأخرى وحنى جبهته وشخص ببصره إلى السماء لا يرتد إليه طرفه يخشى أن يؤمر بالنفخ في البوق عندما يا يقتل. الله. الله. الله. الله. منتظر الإذن. سبحان الله. منتظر الإذن. فضل إلى الله. إلى تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات وتعايشها الصحابة. يا مؤمن إحنا نجد المسيح الدجال ونرى أن عمر والرسول يقص عليه يقول كنت ألتفت يمنتي ويسرى خشية أن يكون المسيح بجواري. الله. شوف استشعار من عهد سيدنا عمر الرسول يخطب وعمر يخاف يتوجس فيه يقول له اثبت يا عمر ان ظهر وانا بينكم فانا حجيجه وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم ما تخاف فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم على كل مسلم سبحان الله لان الرسول لو كان موجود يعني سبحان الله لهانت امور كثيره لا لكن صلى الله عليه وسلم هو موجود بيننا بشرعه وبكلامه لان ايش تبعناه يا شيخنا الشخص الوحيد في العالم الذي نقلت حركاته وسكناته كان ما يعرض علينا شريط فيديو ما ترك الصحابة لا شاردة ولا واردة عن رسول الله وسجلوها هنالك بعض الكتب وصفت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طبعا احنا ممكن في ان شاء الله بس بعد الحلقات ناخذ حلقة حتى نتقارب في وصفه نريد ان نتعرض لمماته صلى الله عليه وسلم موت بعد علامات الساعة ان شاء الله يعني وهذه حلقة شديدة ولكن ندعو الله بالتوفيق ان يعني هذه من الحلقات الثقيله جدا او المؤثره جدا ولكن ندعو الله بالتوفيق ان نتحدث في حلقه عن وفاه صلى الله عليه وسلم وهي موضوع مهم في علامات الساعه وموضوع مهم في رعد الحق طبعا نعم يعني ان يتركنا رسول الله هكذا نعم عليه الصلاه والسلام فضيله الشيخ ما الحكمه يعني دعنا نكتفي بهذا القدر من هذه العلامات نكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله لأن النفس لا تتحمل أكثر نعم من هذا حقيقة ثانية فسامحنا يعني. نعم لا ابن والله أنا أود أن أتحمل أكثر لسه كمان شوية عندي حلقة أخرى كمان إن شاء الله نكمل في حلقة أخرى لكن لا أنا شخصيا لا أطيق أكثر لا ابن توقع الحكمة في علامات الساعة الحكمة في علامات الساعة صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأن كلما رأينا قلنا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله نعم. هذا هو الأمر الأول نعم. الأمر الثاني أن هذه العلامات جاءت لكي ننتبه كما قلنا في البداية ينتبه الغافل ويتوب العاصي ويهتد الضال ويعيد الظالم المظالم إلى أهلها هذا الفائدة الثالثة نعم. الفائدة الثالثة أن الإنسان يكون على استعداد لقال ماذا أنتظر بعد جميل. يعني ما زال الباب مفتوحا فرصة نعم. لأن هيجي يوم لما ينزل القبر يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون كان الربيع بن الخيثم لما الدنيا تهجم عليه عمل قبر في بيته ينام ويقول رب ارجعوني يخرج رب يجي بره يقول يا ربيع تذكر إذا قلت يوما رب ارجعوني يقال لك كلا فضل الشيخ أنا لا أطيق لا أتحمل تكملة الحلقة شكرا لك نلتقي في الغد إن شاء الله بإذن الله رب العالمين بارك الله شهدين الكرام نراكم في الغد إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق